يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا